قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المسلم إذا أرسل كلب المجوسي الضاري فصاد أو قتل إنه إذا كان معلما فأكل ذلك الصيد حلال لا بأس به وإن لم يذكه المسلم، وإنما مثل ذلك مثل المسلم يذبح بشفرة المجوسي أو يرمي بقوسه أو بنبله فيقتل بها، فصيده ذلك وذبيحته حلال لا بأس بأكله، وإذا أرسل المجوسي كلب المسلم الضار على صيد فأخذه فإنه لا يؤكل ذلك الصيد إلا أن يذكى، وإنما مثل ذلك مثل قوس المسلم ونبله يأخذها المجوسي فيرمي بها الصيد فيقتله، وبمنزلة شفرة المسلم يذبح بها المجوسي فلا يحل أكل شيء من ذلك. هذه المسألة يا إخواني فيها نوع من طرافة عجيبة. الآلة من حيث هي لا علاقة لها بتحليل ولا بتحريم من حيث المعتقد. تقدم لنا فيما يشترط في المزكي المسلم والكتابي الحر والعبد والذكر والأنثى ما دام عاقلا مدركا معنى الزكاة زكاته ايش؟ صحيح. المجوسي اذا ذبح تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل. تقدم لنا ايضا في اول مستهل باب الصيد من الذي يؤكل صيده؟ هناك من يقول صيد المسلم فقط، والجمهور يقولون حتى صيد الكتابي لأن صيده من طعامه، أما المجوسي فلا. فإذا كان للمجوسي كلب معلم يصطاد به وللمسلم كلب معلم، فذهب المسلم وليس معه كلبه فوجد المجوسي فأخذ كلبه وأرسله المسلم على الصيد وسمى الله وجاء كلب المجوسي بصيد للمسلم، يبقى هنا مسلم اصطاد بكلب مجوسي تؤكل. إذا كان العكس مجوسي اصطاد بكلب مسلم معلم، أخذ المجوسي كلب المسلم المعلم وأرسله على صيد يراه فذهب كلب المسلم وجاء بصيد للمجوسي، يبقى ايش حكمها؟ لا تؤكل. اذا الكلب آلة لا دخل له في المعتقد، وهنا اكبر شاهد لاخذ مالك بالقياس، لانه يقول وذلك في الصورة الاولى كما ان المسلم لو اخذ الشفرة من مجوسي وذبح بها شاتة، الشاة في يد المسلم ذبحت بشفرة اي بسكين مجوسي، السكين كونها للمجوسي تمنع اكلها؟ ما تمنع. وكذلك العكس مجوسي اخذ سكين المسلم وذبح بها شاة عنده، يبقى مجوسي ذبح بسكين مسلم هل تحل ذبيحته؟ لا. السكينة حديدة لا تحمل مبدأ ولا تحمل عقيدة ولا تأتمر ولا تنتهي، جماد تحركه أنت، من هنا لم يكن لها أثر في ذلك. وكذلك الكلب، ولكن يهمنا في هذا وهو حل التنبيه، كلب المجوسي المعلم يصطاد به المسلم يحل أكل صيده، المجوسي يصطاد بكلب المسلم المعلم لا تؤكل ذبيحته، لكأن في تعليم الكلب شرف على الإنسان المجوسي، هذا مسلم وهذا مجوسي، كلب هذا في يد هذا نفع، وكلب المسلم في يد المجوسي لم يأكل لم تؤكل ذبيحته. وهنا يأتينا التنبيه على قضية التعليم والعلم. الله سبحانه وتعالى حرم في المحرمات وما أكل السبع، وأباح في المباحات فكلوا مما أمسكنا عليكم تعلمونهن مما علمكم الله. فالكلب المعلم بفضل تعليمه أباح الله لنا أن نأكل الصيد ولو قتل ووجدناه ميتا في فمه. والأسد سيد الوحوش لو أخذ فريسة وأدركناها وقد نفدت مقاتلها وتركها لنا لا يحل أكله. ما الفرق بين كلب وهو مضرب المثل في الخسة ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، وبين الاسد سلطان الوحوش الا ايش؟ التعليم. اذا شرف العلم رفع مكانة الكلب وخسة الجهل وضعت مكانة الاسد. ناتي الى الطيور. نبي الله سليمان وحشر ايش فتفقد الطير فقال ايش ما لي لا ارى الهدهد ام كان لا اذبح عذبا لا اذبح انا او ليأتني بسلطان مبين. فمن كذا غير بعيد فجاءه ماذا قال رفع عنقه فوق ورفع تاجه هذا ورفع على غصن الشجرة وتعالى من بعيد هو يا سليمان احط بما لم تحط به. كلمة الاحاطة كلمة كبيرة ولكن الهدهد مع بآلته وصغره مع الطيور الاخرى لما اكتسب علما يقول ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه وهو علم دنيوي يؤخذ بالصدفة ما يحتاج الى تفكير ولا الى معادلات ولا الى قواعد ولا الى شيء مجرد انه يطير فوجد بلقيس معها في سبأ فاكتشف واطلع على ما لم يطلع عليه سليمان مع جنوده من الجن والانس والطير فجاء متطاولا. اعتقد انه بلغه الحكم عليه الغياب بالموت لم يبالي بهذا الحكم لانه اصبح فوق تنفيذ هذا الحكم ولذا كان لاكتشافه هذا الدنيوي البسيط او لاكتسابه العلم الذي لا يوجد عند نبي الله سليمان اثر في ايقاف التنفيذ. قال سننظر افدقت ام كنت ايش من الكاذبين اذهب بكتابي هذا. عجيب بعد ما كان غايب بدون اذن ومحكوم عليه غيابي بالقتل او بايش بالتعذيب الاليم يصبح سفير مفوض اذهب بكتابي بسبب ايش بسبب العلم. ايضا نبي الله سليمان ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني مسلمين قال عفريت من الجن ابشر انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك. لا قال الذي عنده علم من الكتاب. ايش نوع هذا العلم الله اعلم لسه ما وصلنا اليه. الالكترونيات والاشعة كما يقول غزو الفضاء وكل ما توصل اليه البشر الان لم يصل الى هذا العلم لان جرم حديد كرسي عرش ملكة قال انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. وارتداد الطرف هذا له زمن ده بس مجرد تمثيل. قال فتح غمض عينك وفتحت لقي عندك يعني سبيل المثال يعني تعال يا العقول الالكترونية وصوروا لنا كيفية مجيء هذا العرش. هو العرش في الصحراء حلم الجبد يجيبه ولا في ايوان العادة الكبيرة المعروفة ان عروش الملوك ضخمة والابواب مغلقة والحراس موجودين فهل كسر الابواب الحراس تمنع هل فتح الجدار هل فتح فرج السقف هل غاص به في الارض كيف اخرجه من ايوانه قبل كل شيء يفككه. كان زمان في خيال العلم انتقال الاجسام بالتحليل الغازي يمكن كان مسألة خيالية تبغى تنتقل بكرسيك الى لندن تدخل في دولاب يحلل هذا الكرسي الى الغاز لان كل شيء يمكن ان يتحول الى غاز يحول بالنار ويصير دخان الدخان فيها غاز ثم يكثف الغاز مرة اخرى ويعد تركيبه فيحلل الى مواده الغازية ويرسل مع الاثير ويتلقاه جهاز هناك ويرده الى تركيبته التي كان عليها. انا اقول هذا كان خيالا علميا. فهل يا ترى هذا الذي عنده علم من الكتاب يتبع هذه الطريقة ويحلل العرش الى مواد غازية ويطير في الهواء ويرجع يركبه؟ من يصل الى هذا العلم؟ ما يمكن. اذا لا عفريت من الجن ولا عفريت من الانس يستطيعون ان يفعلوا ذلك ولكن الذي عنده علم من الكتاب. اي هذا العلوم؟ لا ندري. حتى معرفة نوعية هذا العلم لا نعلمه. فكيف بذات العلم هذا؟ لا والله. اذا شرف العلم جعله في هذه المنزلة وفعلا نظر فإذا العرش عنده قال نكروا لها عرشها. خلاص جاب الفعل نكروا لها عرشها لننظر. ناتي الى اول قضية البشرية وهي من اخطر قضايا الوجود. وإذ قال ربك الملائكة إني جعلهم في الأرض خليفة قالوا إيش تجعلوا فيها من يفسد فيها عن يرجع الكرة الثانية والفساد ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه جل جلاله. وعلم آدم الأسماء كلها، هذا المخلوق الجديد. ثم عرضهم على الملائكة، تعال سبحون وتحمدون، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال سبحانك. كلمة تنزيه تقال عند العج أو عند الإقرار بعظيم، سبحان الذي أسرى بعبده، سبحانك إني كنت من الظالمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يجي دورك يا آدم، قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسماء، ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض؟ يعني أشيء أنتم تعلموها أنتم؟ وهنا أمر المولى سبحانه الملائكة أن تسجد لآدم. عرفوا فضله بإيش؟ أو شرفه بإيش؟ بفضل العلم. وهكذا أيها الإخوة، نحن بهذه المناسبة ونأسف أن نعيدها ونقول إن الإنسان لا يشرف بماله ولا بحسبه ولا بنسبه بقدر ما يكرمه الله بالعلم. فهذا العلم من آدم، مخلوق من طين أو مصور من طين أمام الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لما كرمه الله بالعلم أسجدهم إليه. وهذا الذي عنده علم الكتاب بين يدي سليمان يقوم بهذه المهمة التي لم يقدر عليها عفريت من الجن، وهذا الهدهد يتطاول على دين الله سليمان بأنه اكتشف علما جغرافيا يمكن أن نكتشف بالمصادفة، صدفة طار وحصله. وأيضا كان ابن الشيخ الأمين ينبه، سبحان الله العظيم، القرآن هذا أمر عجائب. من أقوى الأدلة على عدم معرفة الغيب إلا لله، يقول نبي الملك الأمم الأولى كان يكون الملك لسياسة الأمة والنبي لإرشادها، كما في قصة إيش فالوت، ابعث لنا ملكا نقاتل. قال والعسيتم من إيش ألا تقاتل؟ قال ومال إلى آخر. قال إن الله قد إيش بعث لكم فالوت ملكا. عجيب الله أن يكون له. قال لا، إن الله قد اصطفاه إيش وزاده في، نرجع للعلم مرة أخرى، العلم والجسم. وهذه هي خصائص القيادة، أخص خصائص القيادة العلم والقوة، لأن قائد جاهل إيش يفيد؟ يبقى جهله يعني يجني عليه أكثر من عدوه. عالم لكن عاجز أن ينفذ علمه، إيش قيمته؟ لا فائدة. فخصائص القيادة حقيقة هي العلم والقدرة، العلم والقوة. فكان هناك ملك وكان هناك نبي، ثم بعث الله ايش طالوت، فكان طالوت هو داود، قتل ايش جالوت، فكان داود نبي وكان طالوت ايش ملك. نبي الله سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة، وسخر له الجن يعملون بين يديه، والطير محشورة له، كل له أواب. فملك نبي يوحى إليه ومن جنوده الجن يعملون بين يديه، والطير محشورة إليه، وسبق في حدود مملكته ولم يعلم عنها. سبق هذا جماعة، والله الملوك العادي، الملوك لأيام هذه، كل ملك عنده خارطة العالم ويعرف حدوده ومجاوره. حتى اي دولة الان في العالم، حتى لو ولدت دولة جديدة انقسمت دولة على دولتين، من بكرة العالم ايش كل رئيس دولة بيعرف وبيعرف حدودها. وهذا نبي الله وملك وعنده كل المؤهلات ولم يعلم بوجود بلقيس، حتى قال سننظر اصدقت ام، ينتظر حتى يصدق خبر الهدى. اذا هل يمكن لبشر عادي ذو امكانيات محدودة ان يدعي علم الغيب؟ والله إنها حماقة بدون مؤاخذة. تدعى علم الغيب والله قد استأثر به. إذا هذا الهدهد بشرف ما اكتسب من علم حيوي أو مادي أو دنيوي كان له هيش هذا الفضل. وهذا موضوع الدرس عندنا، الكلب المعلم من المجوسي يستعمله المسلم يحل أكله، وكلب المسلم المعلم يستعمله المجوسي لا يحل أكله، لأن هذا مجوسي لا تحل ذبيحته ولا صيده ولا شيء، وكلبه الذي بين يديه وهو الذي علمه لو اصطاد به مسلم لأكل صيده. وهذا الذي أحببنا أن ننبه عليه في هذه النقطة، وبالله تعالى التوفيق.